السلام عليكم ورحمة الله. تحدثت في المقطع السابق عن إشكالية وتحدي تواجهه نظرية درء تعارض العقل والنقل التي قدمها ابن تيمية، وقلت أن هذه النظرية معناها وفحواها أن النقل لا يتعارض مع عقله، هو مع عقل ابن تيمية. لكن ماذا عن العقول الأخرى؟ يعني الفلاسفة لديهم أسباب ومحددات وعوامل أخرى لمعالجة النص تختلف عنك. فما هو العقل أولا؟ دعنا نتفق على مواصفات هذا العقل الذي لا يتعارض مع النص، وبعد ذلك ننظر هل النص يتعارض أو لا يتعارض. لكن يوجد أيضا إشكالية أخرى في هذه النظرية، ألا وهي: لا يمكن أن يقال بأن النقل والعقل متساويان ويعملان في آن واحد، لا بد أن يكون أحدهما سابقا على الآخر، شاء الزاعم أو لم يشاء، يعني اعترف بذلك أو لم يعترف. هو إما أنه يقدم النقل أو يقدم العقل. أما أن يزعم بأن كلا العاملين يعملان في آن واحد فهذا مستحيل. أقول لك لماذا. قد أتفق أنا والمخالف على مرجعية النص، لكن رغما عنا سوف نحتكم إلى الفهم. مرجعية النص تختلف عن فهم النص، يعني مرجعية الفهم هي العقل. العقل هو الذي يحدد كيفية فهمي للنص. هل لاحظتم معي الفرق؟ يعني أنا أؤمن بأن النص مرجع، ومخالفي أيضا يؤمن بذات الشيء، لكن عندما نقرأ النص أنا وإياه سوف نحتكم إلى ثقافة. يعني أنت ما تقرأ النص وأنت فارغ العقل، يوجد مدخلات في ذهنك، يوجد معارف، يوجد أشياء تسمى قبليات. يعني كل المعارف والثقافة والعلوم التي تعلمتها هي داخلة معك في عملية معالجة النص. إذا يوجد شيء يسمى مرجعية الفهم. مرجعية الفهم هو العقل، والنص تستطيع أن تقول بأنه مرجعية حكم، لكن الفهم حاكم على الحكم. يعني أنت لا تستطيع أن تستنبط الحكم إلا بفهم. عندما تذهب إلى القاضي المسلم، هو يحتكم إلى مرجعية شرعية مأخوذة من النص، لكن أثناء معالجته للقضية إلى ماذا يحتكم؟ يحتكم إلى فهمه، إلى فهمه. لذلك قد يخطئ القاضي ويحكم على المظلوم، وهو في نفس الوقت يعتمد مرجعية النص، وبالتالي حدث هناك انفصام بين الفهم والحكم. الجميع في نهاية المطاف يحتكمون إلى العقل. لماذا؟ لأنهم يفهمون النص. مهما آمنت بمرجعية وقدسية ونزاهة وأهمية النص، أنت في الأخير سوف تعالج بعقلك، وعقلك خاضع لثقافة تسمى القبليات. وهذا هو مذهب المتكلمين، يعني أهل الكلام يؤمنون بمرجعية العقل وتقديمها على النقل، لأنه هو الذي يعالج النص. يعني لا تستطيع أن تقول بأنك تتلقى النص كما تلقاه الشخص الأول. أنت لديك سياق مختلف، ثقافة مختلفة، بيئة مختلفة، كلها عوامل تؤثر في فهمك للنص. فهذا هو الشيء الضروري الذي يساعدنا في تحليل هذه المسألة بشكل عميق. يعني أن نعرف بأن درء تعارض العقل والنقل شيء مستحيل، مستحيل، ويقوم على افتراض مسبق على نتيجة محددة سلفا، وهي أن العقل الحشوي هو العقل الصحيح. يعني افترض بأن العقل الحشوي هو العقل الصحيح، وبالتالي فإن فهمه للنص هو الذي لا يتعارض مع العقل. لا يا أخي، العقول تختلف تختلف، والمحددات والعوامل التي تعالج النص تختلف من بيئة لأخرى. ولذلك اختلفت المذاهب الإسلامية، يعني الفقهاء يؤمنون بالتعدد في المنظومة الفقهية، يعني تعرفون المذاهب الأربعة، وهي أكثر من أربعة أصلا، يعني تقريبا تعاملوا معها بمرونة، لكنهم لا يستطيعون أن يطبقوا ذات القاعدة على الخلافات الأخرى، وهي تلزمهم. يعني طالما أنك قبلت التعدد المذهبي دخل المنظومة الفقهية، فهذا يقتضي منك ويستلزم منك أيضا أن تؤمن بالتعدد المذهبي في دوائر أوسع وأشمل من المنظومة الفقهية، لكنهم لا يتوقفون عند هذه النقطة. عموما هذا ما أحببت قوله يعني في هذه المسألة. هو الكاتب العراقي يحيى محمد عنده مقالات جميلة في هذا الموضوع، أنصح بالرجوع لها. يعني تحدث عن أثر القبليات، أثر المعارف المسبقة على فهم النص. مهما ادعيت بأنك متجرد ونزيه وقاصد للنص، فأنت خاضع لهذه القبليات والمحددات التي تصوغ فهمك. إلى اللقاء.